وأيضا سنيته، وهذا قد وضحنا القول فيه وما زلنا مع هذه النواخذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علاه أن يشكر ولاة المولد أن يسر لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا يوم الخلاص في العمل دين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أفضل صلاة طول القنوت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد، هو محمد وقيل اسمه عبد الحميد، هو ثقة من الحفاظ، روى له مسلم والترمذي. قال أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عاصم، أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد وشيبان البصري، من الثقات الأثبات، أبو عاصم النبيل، روى له الجماعة. قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج مشهور لكنه مدلس، قال علماؤنا إذا قال حدثنا أو قال سمعنا أو قال أخبرنا فعض عليه بالنواجذ، فهو من الثقات الأثبات من الفحول، روى له الجماعة. قال أخبرني أبو الزبير، نعم قال أخبرنا هو الآن أبو الزبير ومحمد تدرس، روى له البخاري مخلونا وروى له في الأصول مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو الزبير مدلس ويعاني عن جابر، وهناك بعض الأحاديث التي الحمد لله يوم الجمعة تكلمنا عنها في الأحاديث التي عنها أبو الزبير عن جابر واعتذرنا للإمام مسلم فيها. نعم. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما جابر فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه في أحد، وكانت منقبة عظيمة له عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كلم أباك كفاحا. وجابر بن عبد الله لما تزوج تزوج ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أم بكر؟ أم بكرا؟ قال بل ثيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو تزوجت بكرا تلعبها وتلعبك. فأثبت حجته في هذه المسألة أنه ترك أبوه له صغارا الإخوة الأخوات من النساء تحتاج كل امرأة منها من يعني يصلح حالها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. جابر من الأفاضل من العباد من خيار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عثمان، حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف، وهو قيل أنه لا يحفظ القرآن، وهذه فيها ما فيها من الوهم، ولكن هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا جرير، قال حدثنا جرير، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران، وقلنا هو من الفحول لكنه مدلس أيضا، فإذا قال حدثنا كما قال الذهبي أو قال أخبرنا فعض عليه بالنواجس، وإلا فلا تمرر عنعنته بحال من الأحوال إلا عن كثير من من الشيوخ الذين لازمهم. عن أبي سفيان، من الثقات الأثبات من الجلد الصحيح. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وهذا مر علينا كثيرا، أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك، ومالك هو من أصحاب المذاهب الأربعة، وهو النجم كما قال الشافعي ذكر حديث فمالك النجم، هذا أغنت شهرته عن البحث في توثيقه، فهو من الفحول، روى له الجماعة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، أيضا كان مدلسا لكن العلماء يقولون يحتمل تدليسه فهو يغمر في بحر روايات، روى له الجماعة. عن أبي عبد الله الأغار، سلمان بن ربيعة يقال له صحبة، وهو من قضاة الكوفة، روى له مسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هو ليس له صحبة على الراجح. أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف من خيار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة على قول من أقوال الثلاثة. هناك أقوال اختلفوا في ثلاثة نفر، هل هم ستة اتفقوا عليهم وهو واحد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، كان من الخيار من العباد من الزهاد من الثقات الحفاظ، لكنه كان كثيرا ما يخالف ابن عباس، لذلك قال علماؤنا ضاع عليه علم كثير من ابن عباس بسبب مخالفته الكثيرة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل بمستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال وعنه ثم زاد مسلم: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا من ثقات الأدباء رواه له الجماعة. قال: قرأت على مالك. مالك النجم رواه له الجماعة. عن ابن شهاب. إمام أهل الحجاز قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عينة لضاع علم الحجاز. عن ابن شهاب. أول من دون الحديث من ثقة ثابت رواه له الجماعة. عن حميد بن عبد الرحمن. رواه من ثقات الأدباء من رجال الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم رواه له الخمسة ثقة ثبت. قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام من ثقات الأدباء رواه له الجماعة. قال: حدثني أبي. أبي هو هشام الدستوائي، هو من ثقات الأدباء من الفحول رواه له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير رواه له الجماعة من ثقات الأدباء بن أبي كثير الذي روى عنه مسلم أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. من التابعين هو أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن على قول من أقوال أهل العلم أنه من فقهاء المدينة السبعة. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا في كتاب سيرة الأوجه. قال: قرأت على مالك النجم مر رواه له الجماعة. عن ابن شهاب. الزهري من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عروة. عن عروة بن الزبير. وعروة من ثقات الأثبات من الخيار من العباد من الزهاد، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، متفق على أنه من الفقهاء السبعة في المدينة. كان صواما قواما كما قال ابنه هشام، مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، وهو من كما قلنا الفقهاء السبعة للمدينة، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته في الدنيا وفي الآخرة، التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. قال الذهبي عائشة هي أعلم النساء على الإطلاق، أعلم نساء العالمين على الإطلاق، روى لها الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذه الأبواب أبواب تتكلم أيضا على أفضل النوافل وأفضل السنن على الإطلاق، وهو قيام الليل كما قلنا، لأن الله تعالى أمر نبيه وقد اتفق العلماء أنه كان واجبا، ثم فرض الصلوات الخمس. قال الله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، واختلف العلماء النسخة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجوب أم لا لفضل هذه الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبين أن هذه من أفضل الأعمال. ولما رأى ابن عمر الرؤية وقص على الحفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فكان لا يعني ينام ولا يهجع ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. وكما قلنا هذه دأب الصالحين من قولكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باعثة على الاجتهاد، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لا سيما أن العبادة في الغفلات من أفضل الطاعات وأحسن الحسنات. فالعبادة في الغفلات الناس في سبات عميق، والذي يقوم يناجي ربه جل وعلا في الليل فهو عند الله جل في علاه مرتفع، لأنه خرج عن نظائره، الناس نيام وهو يقوم يبتهل يستغفر يدعو يصلي، امرأته جميلة له فراش وثير، ومع ذلك ترك كل ذلك من أجل أن يتعبد لله جل في علاه ويقوم الليل. هنا الباب الأول أفضل الصلاة طول القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القنوت هو السكوت، أن تقوم ساكتا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يرد على الناس إذا سلموا، دخلوا على الإنسان يسلمون عليه فيرد عليهم السلام، وكان أحدهم يكلم أخاه فيما يريد أن يشتري له أو يفعل له كذا وكذا. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين ساكتين، حتى جاء ابن مسعود دخل عليه وسلم وكان بعثه في أمر فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، حتى وجد في نفسه فردد كلامه كأنه لم يسمع فلم يرد عليه، فوجد في نفسه وخشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع في نفسه شيئا عليه، فلما انتهى قال إن في الصلاة لشغلا، وبين له أن الله أمرهم بالقنوت يعني السكوت، هذا الأصل فيه. وطول القنوت المقصود به هنا في قوله أفضل الصلاة طول القنوت هو طول القراءة، طول القنوت هو طول القراءة، هذا المقصود به هنا في صلاة الليل بأن يطيل القراءة في الصلاة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، فكان يصلي قاعدا جالسا حتى إذا قرب إلى انتهاء ورده من القراءة يعني إلى 70 آية أو أخذ إلى 60 آية قام فقرأها قائما. 60 آية هذا الذي بقي من قراءته جالسا بأبي هو وهم، لذلك كان يعني أصبح على آية واحدة يقرأها ويرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك، وكان يقرأ ويطيل القراءة في الليل، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتتورم قدمك من القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فأفضل الصلاة طول القنوت هو طول القراءة. والعلماء يقولون بأن القيام له حالتان صورتان، بأن يطيل القراءة أو يكسر من الركعات والسجود، فهاتان صورتان. وهذه الصورة الصورة الثانية كان أكثر وأغلب أهل المدينة وأهل مكة يفعلون بها كما سيأتي، بأنهم يصلون أكثر من 20 ركعة، أكثر من 30 ركعة، يكسرون السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الفضل كل الفضل في كثرة السجود، لأنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ولما قدم ربيع له الوضوء قال له تمنى علي سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث أبي ذر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فكثرة السجود لها ما لها من الفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يكسر من السجود في القيام أم يكسر من القراءة ويطيل في القراءة، على أقوال ثلاثة طرفان ووسط. الطرف الأول قال طول القنوت أو طول القراءة هو الأفضل، لا سيما وأن الله تعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيلا، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل وإلا الأفضل. وقالوا أيضا طول القنوت هو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم تصريحا أفضل الصلاة طول القنوت، وهذا أن يقرأ أكثر في الآيات في صلاة الليل ليتدبر القرآن، أن صلاة الليل كما قلنا كما قال الله جل وعلا إن نشأة الليل هي أشد وأطول وأقوى مطيلة، حتى يتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القول الثاني قالوا كثرة السجود أفضل لفعل القول النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع، ولقوله أيضا مسجد عبد الله سجدة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا بأن الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. فإذا قالوا السجود أفضل، والوسط هم الذين قالوا نحن نفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، فنقول صلاة الليل الأفضل فيها طول القنوت كثرة طول القراءة وتدبر القرآن لا سيما في هذه الغفلات، فالأصل أنه يقرأ يتلو القرآن ويرتله ويقرأ كثير من الآيات يتدبر هذه الآيات. وصلاة النهار يستحب فيها كثرة السجود، وهذا فعل القرون الخيرية الثلاثة الأول، كان ورد عن أحمد محمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم الليل، يكثر من السجود بقليل من القراءة في النهار، لكن في قيام الليل يطيل القراءة، وهذا هو القول الراجح الصحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني أفضل صلاة الليل طول القنوت، لهذا هنا لابد أن نقدر فيها تقدير ونقول أفضل الصلاة صلاة الليل طول القنوت، وأما النهار فالأفضل فيها كثرة السجود، جمعا بين الأدلة التي جاءت تبين لنا فضل كثرة السجود وأيضا فضل قيام الليل. هذا بالنسبة للباب الأول وهو طول القنوت. الباب الثاني وهو الكلام على الساعة المسألة فيها الدعاء، هذه يقول فيها إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. طبعا لسنا بصدد التفصيل في هذا لكننا لا نمر عليه هكذا، وهنا يبين لنا المصنف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مواطن استجابة الدعاء. الدعاء له أداب، لا يستطيع المرء أن يصل إلى استجابة الدعاء إلا بأداب كثيرة جدا، فالدعاء يرد بأكثر من حال، بالعجلة بأن يدعو بقطيعة رحم كما سيأتي في الأذكار، أو يأكل أو يأكل حراما أو يشرب حراما فهذا يرد الدعاء لا يستجاب له، أو يكون عاقا لوالديه فهذا لا يستجاب له الدعاء. لكن مواطن استجابة الدعاء مواطن زمنية ومواطن مكانية، ولها آداب لا تتقدم بين يدي هذه بين يدي هذه الآداب. من أهم هذه الآداب أن يكون على الطهارة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن يستقبل القبلة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه دعا دعاء واستسقى أو استغاث بربه إلا وقد استقبل القبلة، وهي أشرف المواطن. فإذا استقبال القبلة هذا أيضا من الأدب الثاني لاستجابة الدعاء، لا سيما أن هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن يثني على الله خيرا أولا قبل البدء في دعائه، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل لم يثني على الله بما هو أهل له ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا أعجل هذا، لا يستجاب له، أن يستجاب له لم يأخذ باللوازم التي بها يستجاب الدعاء. ولذلك أنت ترى دائما النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في كتاب الأذكار كاملا في صحيح مسلم، يقول اللهم اللهم اللهم، يعني يا الله، وتحذف الياء وتعوض بالميم، فهو استغاثة أو توسل بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه، لذلك مدح نفسه. ولذلك هو يأمركم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. والأدب الثاني أن يصلي على النبي ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل لنبينا صلى الله عليه وسلم قال أجعل لك ثلث صلاتي، قال خير، قال أجعل لك شطر صلاتي، أجعل لك ثلثي صلاتي، ثم قال أجعل لك صلاتي بأسرها، فقال له سلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الغرض المقصود بأن من الأدب الثاني أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، حتى نقول بأنه أخذ أو قرأ الباب الذي به يفتح الباب أو يستجاب له الدعاء، ثم بعد ذلك يدعو بخيري الدنيا والآخرة. وهناك والعلماء قالوا من أدب الدعاء حتى يستجاب الدعاء أن يتخذ مواطن الإجابة، المواطن الزمنية التي يستجاب فيها الدعاء أو المواطن المكانية. أما المواطن المكانية في البلاد المقدسة، في الحرم عند النظر إلى الكعبة، ورد هذا عن بعض الصحابة، لم يرد بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المواطن الزمنية أو الميقات الزماني، وفيها ما بين الأذان والإقامة، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ويده بين الأذان والإقامة، لكنه قال دعاء مستجاب بين كل أذانين، الدعاء دعاء مستجاب، فبين كل أذانين يقصد به الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى إيش؟ أذان. وأيضا في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن يستجاب لكم، وأيضا بعد التشهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتهيت فقل فلتتخير من دعاء ما شئت، وفي رواية قال فلتستعذ من أربع، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع عندما دبر الصلاة، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن كان دعاء يكون دبر الصلاة يعني بعد التشهد لا بعد السلام. إذن هذه أيضا مواطن استجابة الدعاء، من مواطن استجابة الدعاء الزمنية أو الميقات الزماني عند نزول المطر، عند نزول المطر هذا إن كان يعني العلماء يقولون كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه موطن مواطن استجابة الدعاء، لا سيما بانتشار الملائكة. من الميقات الزماني أيضا لاستجابة الدعاء جوف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل، أي الدعاء أسمع قال جوف الليل. وهنا الحديث العظيم الذي له جمل عظيمة من جمل العقائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ذلك، إلا أعطاه إياه ذلك وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. في الباب أيضا ينزل ربنا، في الباب الذي بعده ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. الغلط المقصود بأن هذه فيها ما فيها من الخير، بأن يستجلب المرء الخير عليه والبركة بأن يدعو الله جل وعلا في أوقات الإجابة، وأعظم أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، لأنه أسمع للدعاء. لما؟ لأمور كثيرة. هنا هذا الحديث يثبت أنه لو قام وما قام إلا للدعاء فله ذلك، لأنه من باب العبادات، وقلنا أن أفضل العبادات في الغفلات، ومنها في هذا الليل في ثلث الليل الأخير أو في هذا الوقت. فالدعاء وحده عبادة، لأنه قد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء عبادة، وورد في سند ضعيف قال الدعاء مخ العبادة، وقد قال الله جل وعلا مبينا أن الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والآيات كثيرة كما فصلنا قبل ذلك بأن الدعاء بذاته مستقلا فهو عبادة. فإذا إذا قام في ثلث الليل يتعبد لله جل في علاه بالدعاء، ولو كان طلبا لأمر الدنيا، محضية الدنيا لا الآخرة، فإنه قد تعبد لله جل في علاه، لأنه بدعائه سيثني على الله جل في علاه، سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدعائه قد أقر بربوبية الله، بدعائه قد أتى بلوازم توحيد الإلهية، لأن الدعاء صرف عبادة لله دل في علاه. فهو في حالته بأسرها يكون عابدا لله دل في علاه في هذا الوقت المبارك. فإذا إذا قام فقط للدعاء له ذلك، وإن لم يقم الليل وإن لم يقم الليل، وإن لم يصلي بالليل وإن لم يصلي بالليل، فهو في دعائه لله، في ابتهاله لله، في سؤاله لله، عابد لله دل في علاه. وأفضل من ذلك وأشرف من ذلك أن يقوم في هذا الوقت العظيم بالصلاة، لأن هذا الوقت وقت مشهود. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصلاة في هذا الوقت لأنها محضورة، يعني مشهودة من الملائكة. وأيضا فإن الله جل في علاه يشهد هذه الصلاة، لأنه قد قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في الرواية الأخرى يقول الله تعالى أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. وهذا من عظيم الأحاديث التي تبين لنا الصفات وتثبت لنا الصفات الفعلية لله جل في علاه. ما هي الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الخبرية؟ فقيه لا يدرك مواطن العقيدة بوابته ضعيفة. مواطن الفرق بين الصفات الخبرية والصفات الفعلية، وسأشكل عليك بعدها كمان. والتي تتعلق به فقهاء بلا عقيدة صفر اليدين هكذا، حتى لو أتقن كل أبواب الفقه. ليش أخذ على كثير من الفقهاء الشافعية؟ لأنهم ضعفوا في هذا الباب، ضعف هذا الباب، ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون من السنة أن يذهب فيمرغ نفسه في التراب ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ضيعوا الدنيا كلها؟ بعد ما أتوا بكل هذا الفقه ضيعوا دين الناس، مش ضيعوا دين الناس. بوابة العلم إتقان العقيدة، هذا الباب. وهذا حديث عظيم جدا يبين لنا، وإن كان من باب الفقه يتعلق باب العقائد من أهمية بمكان، هنا يبين لنا يعني هذا أصل من أصول الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، كما قال أخونا تتعلق بالمشيئة، والمعنى بأنه يتصف الله جل وعلا بها في حين ولا يتصف بها في حين آخر. يعني هذه الصفات صفات لها أسباب، إن وجدت الأسباب اتصف الله بها، وإلا فلا، كالمحبة، كالغضب، كالرحمة، كالعطاء والمن، فهذه متعلقة بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، ضابطها كما قلنا يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. وما يأتي من ذكر من الرحمن إيش؟ محدث، محدث. فإذا من صفات الفعلية النزول، وهذا النزول يكون توقيته في ثلث الليل الآخر، إلا أن نقول بالجمع بين الروايات بأنه ينزل في ثلث الليل الأول ويبقى في شطر الليل إلى آخر إلى قيام الفجر، لأنها ورد الآيات الأحاديث الثلاثة، ينزل ثلث الليل الأول، ينزل شطر الليل، ينزل ثلث الليل الآخر. بعضهم رجح وقال أرجح الروايات المتفق عليها أنه حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالنزول لا يكون إلا من ثلث الليل الآخر. فإن قلنا بهذا الترجيح، إذن النزول ثلث الليل الآخر، إن كان نهارا فلا نزول، فإن كان ليلا فلا نزول في أول الليل إلا في ثلث الليل، يعني بعد مغيب الشمس هذا الليل، من بعد المغرب للعشاء لا نزول، النزول يكون حتى يبقى ثلث الليل الآخر، عند ترجيح مرجح بهذا. فلا يأتي أحد يشكل عينا من المتنطعين يقول ما هو إذا كان ليل عندنا فهو نهار عند الآخرين، وإن كان نهار عند الآخرين فهو ليل إيش عندنا، يبقى إذن كل الليل نازل. هذه سفسطة وتقديم بين يدي الله ورسوله، بل أنت تقول نحن نعتقد على ما علمنا ربنا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حين يبقى ثلث الليل الآخر فالله ينزل فقط، هذا الذي نعتقده ونقوله. فلذلك قال يبقى حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل في علاه، ينزل، نعم ينزل نزولا لا يشبه نزول البشر، فقط النزول نزول البشر، نزول الخالق، نزول المخلوق، يتفقان في المعنى فقط، في أصل المعنى، أصلية المعنى فقط، لكن لا يمكن أن يكون هناك تشابه بحال من الأحوال. المعنى يكون لدينا معلوم، لكن كيفية الصفة غابت عنا، وما غاب عنا ما علينا إلا أن نقول آمنا بالله بما جاء الله على مراد وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. أما يطلع رجل وهو فح كبير في بلدة من البلدان يحسب أنه رأس الناس في الدين ويلبس على الناس أمر دينهم، ويأتي بتخاريف لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، ويقول من قال بيد الله من قال بعين الله، فهذا آثم واسمه كبير، وهو مشبه، ويعني استطال بلسانه كأنه سيكفر من يثبت الصفة لله جل في علاه. من أنت؟ الرسول قد أثبت، أبو بكر قد أثبت، عمر قد أثبت، عثمان قد أثبت، نأخذ من من هذا ولا منك أنت وأنت ويعني ما ليس لك لا حظ ولا نصيب من العلم، يعني أنت كل الذي عندك بعض ثقافات إسلامية وليس عندك وليس عندك من العلم ومن إدخال علم من شيء، فأنت تنفي صفة أثبتها الله جل وعلا أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا ستقول؟ ستقول أن الله كان يقصد كذا؟ أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله؟ أأنت أعلم بالله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وعلي وهؤلاء الأخيار الأبرار؟ أأنت أعلم أم الشافعي أم مالك أم أحمد؟ أأنت أعلم من أحد طالب طلبة العلم في زمانك؟ لا والله أنت أضعف من ذلك علميا. فلذلك نحن نقول أنهم يشوشون على الناس ويلبسون على الناس لمكانة عندهم مثلا لبعض الفصاحة أو البلاغة التي عندهم، لكن هذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، المعتقد الذي نقول به هو معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ينزل ولم يقل ينزل أمر، ولو لم وإن كان الحق النزول هو هنا هو نزول الملك أو نزول الأمر فقد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، لا بد أن نقول بذلك، وهذا لازم القول طبعا، وهم لا يلتزمون بهذا القول. يعني نقول الآن أنتم تقولون ينزل أمره ينزل الملك، في رواية جاءت فنزل الملك فقال وكذا، فقلنا لهم أولا ثبت أصلا الحديث ليس فيه صحة في الإسناد، لا نتنزل أنه صحيح ينزل الملك وينزل الأمر. الآن لو قلتم أنه ينزل الملك أو ينزل الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما وظيفته بعد البلاغ؟ البيان التبيين. قال يا أيها الرسول بلغ، هذه الوظيفة الأولى، إنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم بين الوظيفة الثانية المهمة جدا جدا جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الذكر إيش؟ لتبين للناس. وقال الله تعالى لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا. يبقى أنت إذا بينت بينت مني أنا من الله هذا في علاه. يبقى أن السلام وظيفته البلاغ، وبعد البلاغ البيان، وهذا البيان لا يكون إلا من الرحمن جل في علاه. فأين بيانه هنا عندما قال ينزل ربنا؟ أين بيانه أن يقول ينزل الأمر؟ وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، لأنه ترك الصحابة كذا ينزل ربنا فعلموا أن الله ينزل، هم نفسه أنفسهم قد أقروا لما قال لهم، وهذه لغة سليقة يعتقدون هذا، قال ينزل ربنا، هل واحد منهم قال قام فقال يا رسول الله إن هذا الحديث يشكل علينا فإنه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أخذوها وقالوا سمعنا وأطعنا واعتقدوها وعلموا أن الله ينزل. نعم ينزل، كيف ينزل؟ هذه ليست لنا. دائما نجري عليها كلام الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم في اللغة صحيح، والإيمان به واجب، والكيف مجهول الإيمان به واجب، والسؤال عنه إيش بدعة. فنقول النزول معلوم، معلوم النزول، نعم ينزل. وهم أشكلوا علينا قالوا وإن كنتم ينزل ينزل ويخلو منه العرش، قلنا هذه مسألة أيضا مبتدعة، لما تقولون بهذا؟ لم نرى السلف تكلموا في هذه المسألة، تقول ينزل ما ينزل، بعض خيار تابع التابعين قد قال ينزل ولا يخلو منه العرش، أو ينزل ويخلو منه العرش، ما لك أنت في هذا؟ أنت لو قلت يخلو أو لا يخلو فقد كيفت، لو قلت ينزل سيخلو العرش أو لا يخلو العرش أنت قد خيفت الصفة، فالأولى لك أن تقول قد قال الله الرحمن العرش استوى فنؤمن به، وقد قال ينزل ربنا ونؤمن به، انتهى الأمر. ونحن نؤمن بأنه على العرش استوى وأنه ينزل ثلث الليلة ولا نتكلم في مثل هذا، يخلو أو لا يخلو، هذا الأصح والأسد أن نقول ذلك، وليس بعيد على الله أن ينزل ولا يخلو من العرش، سبحانه أكبر من كل شيء. وأنت تحسب أن نزول الله جل وعلا السماء الدنيا بأن هناك سماء تقله وسماء تظله، قد انتقصت من قدر الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون الله وقار، وما قدر الله حق قدره، سبحانه سبحانه له الجلال والكمال والبهاء والعظمة. إذن ينزل ربنا، هذه من أعظم أصول أحاديث الصفات، هذه ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، لأن هذا الوقت وقت عظيم، ولذلك يشهد صلاة الفجر ربنا جل في علاه. فمن دعا فمن سأل فمن صلى كل ذلك مقبول عند ربنا جل في علاه. فقال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. في رواية الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ومن يستشفيني فأشفيه، من يطلب الشفاء فأشفيه. فهذا وقت عظيم يكون فيه الصلاة، والأفضل للمرء أن ينشغل بالصلاة، وإذا أراد الدعوة الدعاء بأمر الدين أو أمر الدنيا فيدعو في السجود، فيجمع بين الخيرين، يجمع بالدعاء في السجود وقبل أن يستجاب له في هذا الوقت العظيم وفي هذا المحل العظيم وفي هذا المقام العظيم وفي هذه الآية العظيمة، بالذل والخضوع التام لله جل في علاه، ويكون قائما مصليا لله جل في علاه. يجمع بين العبادات الشتى، يعني مع بينه قد توضأ في الوضوء في المغفرة وقد قام، لأن هذه الدرجات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الله جل وعلا فيما يختصم المال الأعلى، فقال في الكفارات والدرجات، فمن الدرجات هو قيام الصلوات هذه في قيام الليل، هذه من الدرجات، فأنت تجمع في بذلك تقوم لله قانتا وتدعو الله جل وعلا وتتوسل إليه وأيضا تدعوه في سجودك، فهذه أفضل الطاعات وأحسن الحسنات في هذا الباب. وقول وطبعا الرد على من قال ينزل أمره ينزل ملائكته، قلنا لهم الآن نعم ينزل أمره، فالأمر هذا مجسم ولا الأمر هذا معنى ولا الأمر هذا إيش عندكم؟ ينزل أمره، طب الأمر هيقول أنا الملك أنا الملك، طب ينزل الملك، نعم الملك يقول أنا الملك أنا الملك، الملك يقول من يدعوني فأستغفر له، ها الملك يقول من يستغفرني فأغفر له، والملك يستطيع أن يغفر لأحد أو يأخذ ذنب أحد؟ الملك يملك شيئا؟ الملك يملك شيئا؟ لا يملك من نفسه شيئا بحمل الأحوال. طب إيش قالوا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما من مخلوق عظيم عند الله جل في علاه يملك لنفسه من أمره شيئا بحال من حوله، لا يملك ضرا ولا نفعا. فهذا رد عليهم في هذا الباب، لأن هذا وهذا الباب كما قلنا باب واسع جدا لأهل الضلال الذين ينفون عن الله على الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه جل في علاه. من هذا الفضل أنه قال من يدعوني فأستجيب له، هذا من دلالة واضحة جدا على هذه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعوات، وأن الله جل لا لا لن تعدم من ربك خيرا بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يمنعك الله جل وعلا بخلا وعدم العطاء بحال من الأحوال، بل الله جل وعلا قال ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لحكمته جل في علاه، لأن في الحديث وإن كان في بعض كما قلنا أكثر من مرة يستأنس به، قال إن من عبادي ما لا ينفعه إلا من لا ينفعه إلا الفقر، فإن أغنيته فسد حاله. الرجل يقوم بالليل والنهار يدعو الله جل وعلا أن يغتني أو يكون له الغنى، والله لا يعطيه لأنه لو اغتنى كفر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا دعا بدعاء آخر فمنعه الله جل في علاه، لأن هذا في صلح حسن الحال وصلاح البال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. يبقى إذن لما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما تدعو به فهو عند الله، لكن لا تأخذه كله، ليش؟ لأن المسألة نابعة من الحكمة، الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، لذلك قال وما ننزله إلا بقدر المعلوم. والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء، هذا ممكن لا جل في علاه الواسع. فقال من يدعوني فاستجيب له، فإذا أخذ بتلبيب أسباب استجابة الدعاء لا يرد خائبا بحال من الأحوال، إن الله ما رد إبليس عندما دعاه، لذلك كان الحسن وغير الحسن يقول لا يمنعنك أن تدعو ربك ما تعلم من نفسك، إن كنت مقصرا إن كنت متعديا متجرئا إن كنت قد أتيت بكل المعاصي صغيرة أو كبيرة، فإن رفعت يدك متذللا خاضعا لربك جل في علاه فأنت على خير وفي خير ويستجاب لك، لا يمكن أن يردك الله جل وعلا، فقد استجاب الله للشيطان وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعث فاستجاب الله له. فالغرض المقصود هنا الدعاء، قال الله جل وعلا من يدعوني فاستجيب له، وهذه من المطامع، فالإنسان يعني مغفل أو قل هو في غفلة، آسف اللفظ، هو في غفلة عظيمة أن يدع مثل هذا الوقت العظيم الذي يمكن أن يتقرب فيه لله جل في علاه في هذه الأوقات العظيمة التي ينزل فيها ربنا جل في علاه، وأن يباهي الله جل في علاه هؤلاء الذين يقومون لله جل وعلا في هذه الأوقات فيدعها، هذا رجل في غفلة ضيع على نفسه الخير العظيم، فعليه أن يتدارك أمره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل لم يقم الليل هو قيل حتى أصبح قال بال الشيطان في أذن، هل المسألة على الفجر صلاة الفجر حتى طلع الشمس أو على صلاة قيام الليل؟ بعض العلماء وجهها على أنها صلاة قيام الليل وبعضهم وجهها على صلاة الفجر، وإن كان الأوضح أنها صلاة الفجر، لأن مهما مهما مهما نقول فقيام الليل سنة وليس بواجب، لكن هو كما قلنا فيه ما فيه من الفضل. قال ومن يسألني فأعطيه، وهذا العطاء عطاء الله جل وعلا لا حد له ولا تصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، سل ما شئت واطمع في ربك جل في علاه. لذلك كان السلام يبين الفقيه كل الفقه وكل الفقه، قال إن سألت ربك الجنة فاسأله الفردوس الأعلى، اسأله أعلى ما يكون. لذلك كان من فقه ربيعة أنه قال أسألك برفاقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن سألت استطعت. والله ليس ببخيل، لا نقول مثل ما قالت اليهود لما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ورعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فسأل الله ما شئت. كان في الإسرائيليات التي تتكذب وتصدق أن موسى قال ربي يعن لي الأمر من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك بها، يعني أنت تحسب أنك لا تدعو إلا بالآخرة، دع لأن السلام نفسه دعا بأمر الدنيا، اللهم ارزق آل محمد كفافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي دنياي التي فيها معاش وآخرتي التي فيها أصلح آخرة التي فيها معادي، فدعا بأمر الدنيا. فقال فأوحى إلى موسى عليه السلام سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. لما؟ لأن في عبادة، هذا صرف عبادة التوحيد لله دل في علاه، ففيها عظم ما يمكن أن ما يمكن أن تأتمر به، لأن الله ما خلقك إلا لحكمة عظيمة، وأعظم هذه الحكم أن تكون عبدا لله دل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن يستغفرني فأغفر له. كم وكم منا من يحتاج إلى المغفرة، كم وكم منا من تعدى ليلة نهار صباح مساء، وأنا لا أخلو من مما أقول صباح مساء ليلة نهار أعصي ربي جل في علاه، فأحتاج إلى أن أقوم فأقول أستغفر الله أستغفر الله بنية صادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين وأصله في المسند أيضا أن رجلا قال ربي أذنبت الذنب، فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهد أني قد غفرت له. وقال حتى في الثالثة قال عبدي فعل ما شئت، والمعنى فاستغفرني فسأغفر لك. فأنت تحتاج في كل حين وآن أن تستغفر ربك جل في علاه، لا سيما وإن أسأت فالاستغفار فيه إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح معاذ بن جبل قال له فإن أسأت فأحسن، وفي رواية أخرى في السنن قال له السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر إن أسأت سرا فأحسن سرا، وإن أسأت علنا فأحسن علنا. هذا بالنسبة لهذا الحديث العظيم، حديث الذي يبين لنا فضل الليل وأيضا فضل صلاة الفجر، لأن الله جل في علاه يبقى هكذا يعني حتى ينفجر الفجر. وقد قال علماءنا أن الله جعل يشهد صلاة الفجر، فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. في الباب الثالث قال فيه الإمام الترغيب في قيام الليل في قيام رمضان والتراويح. قيام رمضان والتراويح هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فيها مسائل، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ هو آمن بالله جل في علاه فصار مؤمنا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا، لأن الإيمان أصف الإيمان في اللغة التصديق. تعرف الفرق بين الإيمان والإسلام؟ تفضل. أنا وراكم وراكم حتى تتقنوا هذه الأمور. لسه كمان مسألة الأصول، ماشيين بس في البوابات التي لابد أن تتقنها يقينا. عبد الله الآن لازم الدروس ما تركها في علم الأحوال. شوف ما خالص، نسأل الله أن ربنا يثبته على حق ويجعله في ميزان حسناته. ها تقول أحلى على من مجامل. تفضل حبيبي صاحب بطاقات التأمين. هذا الفقه الأكبر ترى أستاذ. أنا براك السبت صحيح ولا كذا؟ أنا أراك السبت قبل والآن انقطعت. أتى بالفرق بين الإيمان والإسلام. جيد، ما الذي قطع؟ تأتسي بهؤلاء؟ تأتسي بهم؟ إياك، ليس أسوة في هذا الباب. ما في إجابة؟ ندعها لمسلم خلاص. الإيمان التصديق باللغة. الإيمان قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا تصديقا بوعد الله، تصديقا بأمر الله جل في علاه، تصديقا بأن الله الذي شرع هذا الشرع أمر هذا الأمر، وتصديقا بأن الله جل يثيبه على من فعل يثيبه لمن فعل، ويعاقب من ترك جحودا أو تكاسلا أو قل أستغفر الله جحودا يكفر، ولو ترك ذلك تكاسلا أو تهاونا. فقال إيمانا واحتسابا يعني إخلاصا لله جل في علاه، فلا عمل يقبل عند الله جل وعلا إلا بالاحتساب. فالله جل في علاه يعلم المخلص والمصلح من المفسد، فالإخلاص هو الذي فيه الخير كل الخير. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يقال له إذا فخذ أجرك ممن عملت له. أنت ما عملت لله جل في علاه بتمحيد العمل لله. ولذلك قال والذين أمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه يدخل فيها الشرك الأصغر أيضا، يدخل فيها الشرك الأصغر، وإن كانت الآية بالتأصيل على الشرك الأكبر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، طبعا يستفاد من قوله من قام رمضان بأنه ما إيش رمضان يدل على ضعف الحديث الذي استدل به الشافعية على أنه على الكراهة أن تقول رمضان لأنه اسم من أسماء الله وليس اسم من أسماء الله. لأنه لا وقد قال مسلم من قام رمضان، ما قال بالإضافة من قام شهر رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا إخلاصا لله جل في علاه غفر له ما تقدم من ذنبه. في غير الصحيحين في بعض الروايات جاءت في الكتب وإن كان لم تكن معتمدة قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى إذن المسألتان للعقيدة ومسألتان للفقه. المسألتان للعقيدة إيمانا واحتسابا قلنا إخلاصا لله جل في علاه. المسألة الثانية غفر له ما تقدم من ذنبه، ما الفرق بين المغفرة والرحمة وما العلاقة بينهما؟ هذه تنبيه تذكير للغافل ليعلم قدر ما يضيع. الفرق بين المغفرة والرحمة أو العلاقة بينهم. المغفرة كل الذنوب السابقة والرحمة للذنوب المقبلة. يا عيني هذه بقى الفهلاوة الإماراتية، بس احنا اعتدنا على الفهلاوة المصرية بيصيبوا كبد الحقيقة لأنهم خلاص ما فيش حاجة بيجهلوها فبيوفقوا يعتريه مش ممكن يجهل شيء فبيعمل النظر حتى يصل الى الاجابه السديده. نعم عشان انتم مش عشان انتم صعب عليكم الفهلوه فبتبعدوا شويه. الفرق بين المغفره والرحمه. نعم حماد يا عيني تفضل فسر شو مصر هو ده بصدرها الباب صدر الباب عشان ايه؟ عشان يخوف القاعدين. لما قال عموم وخصوص نسألك بس فحل الفحول زي الدكتور ايمن كده يقول لك كل ما يتكلم بكلمه يتكلم على ايش القاعده عند العلماء كذا وكذا. اتفضل. كل مغفره رحمه ولا عكس؟ طب لا فسر لنا اكتر. شوف ده بيخوفنا انا كمان، ده بيخوفنا انا كمان. أرني كيف ذلك. لا معلش بقى معلش يا حبيبي الفهلوة ضربت غلط دلوقتي. هو طبعا مش لن يجيب إلا من حضر معنا حتى بينا احنا ذلك. طبعا انت التفسير لا أثر لك ولا عين، ويوم الأحد لا أثر لك ولا عين، لذلك أنت أبعد ما تكون عملت إيه دخلت في الفهلوة. ها من عنده؟ لا شيخ انت سيدنا سيب انت بس المشبك فينا شيخ. رأيت سعيد مع ان انت مستدين معنا في يوم الثلاثاء، ما الذي حدث لك؟ وبعدين انت مش كده بس، ده انت فحل يعني يا شيخ سعيد، فلذلك نقبله منك ونمررها ونترك الساحة ليش اللي حضر معنا في الباب. صبحة بتاع العداد حسابة بتحسب يقول لك سبح بالعداد ويقول لك العلماء ما نشوف المحاضرة بتاعتك هتعمل فينا ايه. هات صحيح صد الباب تصدير صحيحة بصبحة. هو هكذا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. احل بقى حتى احد يفسر اخر. احل مين عبد الباري؟ هذا فحل الصوماليين وانا لا مش هقبل اي حاله غير في العوضه للمسائل. ده رجل ثابت ثبوت الجبال الرواسي، اسال رب جل في علاه ان يديم عليه هذا الخير ولا يحسد على ذلك، نغبطه في الله. لا لا لا قبلنا الحاله ونقول له احل مين. والسودان والصومال بينهم ايه مفارق؟ محبة. المحبة بيننا كلنا يا شيخ. طب ما السودان الثاني هم بيتقاعس ويعني بس عشان جه اليوم انا مش هم مش هسأله ولا سؤال ترحيبا به وفرحا عشان يستمر بس. اما نصف الطالب ترك البدين فلم يأتي، صاحب البدين لم يأتي. المدين فين البدين؟ انت سوداني ولا صومالي؟ انا بتكلم على مسألة اخرى الان. أين البدين؟ ما في البدين، في الجيم عشان يخفف. هلا الرجل بيخفف عقله مش بيخفف بدنه، مش هينفع البدين. طب وصاحب البدين محدث العصر الحديث أين هو؟ ما في إيه؟ عند النخل بيعد الشجر وهيبة يعني. رجع الاسم مرة ثانية خلاص أنت الذي أتيبه خلاص يبقى ما في محدث وفي وهيبة في التقاعس اللي هو فيه حتى نرى بعد كده مجددا يستمر. فين أيمن؟ خلاص شعب هات من الغفر وستر الذنوب. وهي أصالة دخل الإنسان مكة وعلى رأسه المغفر سترة فيه ستر، والستر فيه وقاية، يعني فيه معنى الرحمة، والستر فيه وقاية. لكن إذا اجتمع يكون المغفرة هي الستر، ستر الذنوب، والرحمة هي عدم العقوبة عليه. لكن إذا افترق اجتمع، يبقى لو قال بالمغفرة غفرت له ذنوبه يعني يغفر، يصل عليه الذنب، لا يفضح، لا يعقد له لواء الغد، وأيضا يرحم فلا يعاقب على الذنب. كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل قال ما سمعت من رسول الله في النجوى، يعني ينجي الرب عبده، قال إن الله جل في علاه يوم القيامة يأتي بالرجل فيرخي عليه ستره أو كنفه ثم يقول عبد أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، حتى يقول عبد أنه قد هلك، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، فيغفره الله جل في علاه له تحت الشجر. ما رأى الناس قالوا لي خلاص يا الشجر، لأن أنت الآن يعني تتقاعس وتتأخر، ويعني المسألة ليست بالهينة الآن شيء. وبعدين أنا شايف سترك ما شاء الله عمال يعلى، عمال في الجيم، أنت هتوصل اسمه هالك ولا اسمه ايه اللي كان بيقعد معانا نو، مش هينفع. اتفضل. إذا المسألة الثانية يغفر له الذنب يعني يستر، وأيضا لا يعاقب عليه، غفر ما تقدم من ذنبي. فيها مسألة، المسألة الأولى غفر ما تقدم، ما أسماء مبهمة، إذا كل ما تقدم من ذنبي بالصغائر والكبائر، وهذا قال به بعض العلماء، يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه. ولكن الجمهور قالوا لا، هذا المطلق يحمل على المقيد في الروايات الأخرى التي قال فيها المسألة في الفرائض لا في النوافل، في الواجبات لا في السنن المستحبات. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال والعمرة للعمرة، والحج للحج، كفارات ما بينهن ما اجتنبت المقتلة، في رواية قال ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذن هنا يحمل هذا الإطلاق غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر لا من الكبائر، فالكبائر لا يمكن أن تمحى إلا بتوبة أو بعمل جلل كبير كبدر كبايعة الرضوان، هذه التي ممكن يغفر معها الكبائر وتغمر في هذا البحر الخضم العظيم. غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا سواء للكبائر للتقييد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مشنوبة المقتلة، وأيضا الرواية الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه رواية شاذة لم تصح المسألة على ما تقدم فقط، هذه بالنسبة لهذا الباب اللي هي مسائل العقائد. المسألة الثانية هي مسألة قيام رمضان. قيام رمضان سنة مستحبة، وقيام رمضان له صورتان، أن يصليها المرء في بيته في ثلث الليل الآخر هذا الوقت المشهود، أو يصليها جماعة مع الناس. طبعا في الرواية الأخرى أو الرواية الأخيرة قال وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين، ويستدل بها أيضا على جواز أكثر من جماعة في المسجد، لكن الكراهة أن يشوش بعضهم على بعض. أما اللي يصعد ويقول الجماعتين بصلاتهم بطلة يصعوا برا، من وين أتى بهذا؟ من وين أتى بأن الصلاة تبطل بهذه المسألة؟ من وين أتوا بهذا؟ وين الدليل على هذا؟ بل الدليل على عكس ذلك، عمر دخل وجد الناس جماعات متفرقة في المسجد يصلون الليل، قال لو جمعناهم على رجل واحد، فجمعهم على أبي رضي الله عنه وأرضاه. فالصورة الثانية أن يجمع الناس جميعا على رجل واحد يصلي بهم، هذه الصورة الثانية. العلماء اتفقوا على جواز الصورتين، أن يصليها في البيت وحده من قوي على ذلك، وأن يصليها في المسجد جماعة، لكن اختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل. فقال المالكية وبعض أصحاب الشافعي وأيضا بعض الحنابلة قالوا الأفضل أن يصليها في الوقت المشهود في الثلث، إن قوي على ذلك أن يصليها في بيته وحده ولا يصليها في المسجد، قالوا هذا الأفضل، واستدلوا بعمومات وأيضا أدلة خاصة. أما العمومات التي استدلوا بها فمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة هذا أخير يعني أفضل على الإطلاق، قالوا ويدخل تحتها قيام الليل والتراويح في رمضان، قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا على العموم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وازن بين السنة في البيت والفريضة في البيت، فقال صلاة النافلة في البيت كالفريضة في المسجد، كالفريضة أنها تفوق كالفريضة بعظم المكانة، كالفريضة أيضا بالدرجات أنها تفوق النافلة في المسجد 27 درجة. هذه المقارنة التي قارن بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن أن صلاة النفل في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. صلاة الفريضة في المسجد جماعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. يبقى إذن صلاة النفل في البيت تفضل صلاة النفل في المسجد بإيش؟ ب27. هذه المقارنة التي قارن بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه من العمومات أيضا التي تبين لنا تفضيل صلاة المرء في بيته. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، هذه من أعظم الوسائل حتى لا يتخذ البيت كالقبر لا يصلى فيه. وأيضا من الأدلة الخاصة يستدلون بها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل وجمع الناس على أبي فنظر كأنه كاد يبكي سرت أسريره، فقال نعمة البدعة هذه، وهذه سنبين مع نعمة البدعة مع الإخوة الفاضل من أرى ما عندهم نعمة البدعة هذه. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والتي ينامون علي عنها هي أفضل. قال عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أول الليل. قال والتي ينامون عنها أفضل، وهذه تصريح من عمر الخطاب، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قالوا ما هو سنة المسلم الجمع على الناس، سنة عمر الجمع جمع الناس على الرجل، قلنا نعم هذا من فعله، وأما عند قوله إيش قال نعمة البدعة، لكنه قال والتي ينمون عنها إيه أخير وأفضل، هي أفضل من ذلك، والتي ينمون عنها خير، يعني يقصد ذلك الصلاة التي تكون محضورة مشهودة في ثلث الليل الآخر. هذه أدلة القول الأول. القول الثاني قول جماهير السلف والخلف، وهو العمدة والوجه عند الشافعية المعتمد، بأنه الأفضل أن يصليها في المسجد جماعة مع الناس، ولهم عمومات وأيضا خصات. أما الأدلة خاصة، أما الأدلة العامة فهم يقولون بأنه قد ورد عن السلام، طبعا مش أدلة الفرد، بأن السلام ورد عنه أنه قال كلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. صلاة الرجلين أحب لهم صلاة الفز، وصلاة الثلاثة أحب لهم صلاة الرجلين، قال وكلما كان أكثر كان أحب لله جل في علاه. فهذه دلالة عامة تثبت أن الجمع عندما يكون الجمع الغفير. ولذلك نقول وإن كنا ندين الله بأن مكة بأسرها كل مكة حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة من أي مكان في العزيزية في أي مكان، صلاة فيها 100,000 صلاة، وما الذي وما الفارق بينها وبين الحرم؟ الحرم لكثرة الناس، كلما كان أكثر كلما كان إيش أحب. وأيضا نظر الكعبة والإيمانيات التي توجد هناك، والخطوات الخطوات التي تأخذها إلى المسجد. لكن حتى لو صليت في بيتك في مكة ب100,000 صلاة، وتعاظم الحسنات هذه عند الله ربنا جل في علاه، عند ربنا جل في علاه لا نعلم ما مداها. الغرض المقصود بأنه قال صلى الله عليه وسلم وبين بأنه كلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. قالوا إذن أحب هو الأفضل، هذه تخيير بأن يصليها في المسجد. واستدلوا على ذلك أيضا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل، فقد صلى بالناس جماعة في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، وامتنع حتى لا يرد عليه لا يريدون عليهم قد امتنع، قالوا لا امتنع لعلة وقد بين العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعني من ذلك إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. لكن الحق هنا إرادة قوي عليهم في هذا الدليل. إيش هو ماجستير يا متقطع يا هتموتنا وتموت نفسك في في في الموت اللي أنت فيه؟ يرد عليهم قلنا لهم أنتم تقولون فعل النبي انقطع النبي، قالوا لا ما امتنع إلا العلم. لكن هنا هذا الإرادة مردود ولا غير مردود؟ يرضيك هذا الرد عليهم؟ يرضيك ولا ما يرضيك؟ طيب هناك إرادة أقوى من ذلك لا يستطيعون الرد عليهم، إيش بقى الإرادة أقوى من ذلك؟ يا له يا له ده هيردني من اول تاني. طب ايش بقى الخلاك ما فهمت الاشكال يا ابا؟ ما فهمت الاشكال عشان نايم على السرير الحرير والفراش الوتير وعمال الروبيان اسمه الروب ولا ايش معاه، وطبعا يعني رجل والمراوح شغاله والمكيف، فده هو هذا ضيعت العلم من اجل هذا هذه الرفاهيه الاشكال. قلنا الآن هم يستدلون الفريق الثاني الذين يقولون بأن الأفضل أن يصليها جماعة، يستدلون بفعل من؟ بفعل النبي صلى ليلة كما قالت عائشة، الحديث صريح صلى ليلة والثانية وإيش والثالثة صح ولا لا؟ وامتنع، الامتناع يرد عليهم فيه أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يصلي في البيت أفضل، قالوا يرد عليكم أن الإنسان امتنع، فأين الفضيلة؟ بامتنع النبي، فردوا الإيراد باعتراض، فقالوا لا ما امتنع إلا لعل خشية أمن فهمت حبيبي؟ وهذا الذي كان مسوغا لعمر أن يجمعهم على الناس على على على أبي. ماشي يا بابا؟ هناك إرادة بقى قوي على هذا، لا يرد، يأتيني به. قد اختار الأفضل وصلى به. في رد؟ لا في رد، مفيش. أنا بس بنبهك، سيبك من الروبيان وبلاش ملاش مكيفات. طيب حضرتك والدلع اللي انت فيه ما تدلعش فيه تاني، جيد؟ احل بقى على على نصف ميم ونصف واو، هو عارف نفسه خلاص بقى، هو ميم واو. اتفضل يا ميم واو، محدث وهيبة، مفيش شجر وهيبة. ها يجمع من الاثنين الان لغايه ما نشوفه بقى يستقيم بعد كده. اتفضل يا صاحب البدين. اين البدين؟ في الجيم. خليه يفلح، بيجري على المكنه بيشيل حديد، هيقصر يعني؟ ما نشوف اخرتها معاه. هات ايه؟ مفيش. لست ايه؟ يعني رجل عمال ينافع عنكم ويدافع يعني سبحان الله. تجيب؟ هات. حسبتها عندك فخيبت ظني. هات يا باشمهندس، عين المهندسين كلهم تراوه بس. ايوه اخويا الاصل، ايوه الاصل الفهلاوه، مش الاصل الفهلاوه في المصريين. ها اربعه مهندسين، خامس او مهندس، وهم عدنان ايه؟ ما هم اول يعني مهندس داخل في الموضوع، ما كلها هندسه فهندسه. من ايه؟ اه صحيح والله، من فضل المهندسين اكثر طلبة تعليم مهندسين. صحيح والله صح، انا ما استطيع اردك في هذا. لا صحيح، تفضل. شبه مهندس انت؟ لا لا ليس كذلك. خوري جالس تفكر، وانت جالس تفكر. ماشي بركة. لا بركة. هات صاحب السفينة المكسورة. قاربت قاربت. شوف عارف انت بتململ ليه؟ عشان انت منبطح ارضا، عارف لو بتقعد حتى بترتاح بتعرف ترد الكلمة لكن انت انقياد تام، انقياد تام، مفيش اي مفيش اي تحرك، مفيش لا حراك. باعتراف منك ولا مش باعتراف؟ شهادة التأثير المغاربة هكذا شيخ عندكم كلكم كده؟ عبد الحكيم بالله عليك، ما انت ستة من ساعة ما تزوجت سكت ايضا، ما بتنطقش، فقط بتنظر بتعجب. انا لازم اعرف في حاجة اقرار يعني، هذا اقرار. طيب ها شوف يا اخوه افهموني، هم اوردوا عليهم فردوا عليهم ايراد، في ايراد قوي. ايش الايراد؟ هم يقولون نحن نستدل بايه؟ بفعل النبي. نحن نهدم هذا ونقول ليس بفعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على ما قال الاخ انه لم يامر بها، لكن هو ما قصد هذا، لان هم هم قاموا خلف النبي لا ابتداء بامره ولا بايه ولا ابتداء بتنويه ولا حثي على ذلك، حتى انه ما كان يدري من يصلي خلفه. صحيح ولا لا؟ يبقى اذا مهدوم، ما قلت انتم قلتم هذا من فعل النبي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الخير. قلنا لا الاخر، قلنا لا، لو كان لكان ابتداء، ده هم دخلوا وجدوا النبي يصلي فصلوا خلفه، يبقى اصل استدلالكم ايش؟ مهدوم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هو صح صح، دي واحد صح صح، انا عايز الكل صح صح، مفهوم؟ يبقى اذا هذا اصل استدلالكم لا يصح. المستند عندكم أن أصالة ابتداء هذه الصلاة هم الذين قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، مفهوم هذا الكلام؟ عامة هذه يستدلون بمثل هذا الدليل، ويقولون أيضا أنها الأفضل لفعل الصحيح الراجح أنها الأفضل لفعل عمر بن الخطاب، أنها الأفضل لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندما قد نعمت البدعة هذه، وكان علي بن أبي طالب ينظر كأنه كاد يبكي لما نظر الناس يجتمعون جميعا والمساجد بالمصابيح تستنير وبالقرآن يسمع القرآن، فدعا لعمر دعاء عظيما، لأنه جمع الناس على مثل هذا، ولأن الله تعالى يحب الجماعة، ولأن الجماعة أحب إلى الله جل في علا. أما الأدلة تدل بها المالكية وبعض الشافعية نقول هي أدلة في مقامها وفي مكانها وهي صحيحة، لكن يستثنى منها قيام الليل والتراويح، يستثنى منها قيام الليل والتراويح، فهي أفضل النافلة في البيت، وأيضا أن نافلة البيت 27 من الفريضة إلا في قيام الليل، لأن إجماع الصحابة مع فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدل على التفضيل. هذه المسألة الأولى الفقهية في هذا الباب. أما المسألة الثانية عدد الركعات هذه الصلاة في قول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان 7 في صلاة التراويح، اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، وإن كنا نقول اجتمعوا جميعا على أن أفضل الصلاة أن تكون 11 ركعة أو قل لا تزيد على 11 ركعة ولا 13 ركعات، لأن حديث ابن عباس يدل على أن صلى 13 ركعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين 10 ثم ثنتين إلى صلاة 12 ركعة ثم أوتر بواحد، يبقى 13 ركعة. فالعلماء يقولون إذا لا يزيد في قول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غير رمضان على 11 ركعة، هذا من فعل النبي. ونحن نقول إذا الأكمل والأفضل على ما اتفق عليه العلماء هو أن لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن هل له الزيادة أم لا؟ اتفاق الفقهاء والقرون الأولى بجواز الزيادة، يبقى لا يصح أن نبدع من زاد ولا نضلله ولا نصلي خلف إمام يزيد ثم نتركه ونمشي. والله هذه فتح باب فتنة لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك ورد عن مالك أنه قال ب36 ركعة، وهذا عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة، وقال به الشافعي، لكن مالك قال ب20 ركعة، يصلي ب20 ركعة، هو ورد أنهم يصلون ب20 ركعة، ب36 ركعة، بل ب40 ركعة وثلاث وتر، ورد كل ذلك عن السلف. وقد بينا قبل هذا بأن قول السلام صلاة الليل مثنى مثنى يدل على الإطلاق، فله أن يزيد، ولكن الأفضل أن يقف عندما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا المسألة الثانية، ويا عمر بن الخطاب أنه جمع الناس على نافلة جماعة، والأصل في النافلة ألا تكون جماعة، الأصل في النافلة ألا تكون جماعة، الأصل في النافلة أن تكون فرادة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة فرادة، إلا ما جاء مستثنى لما قال عتبان بن مالك يعني تصلي عندي أتخذه مسجدا، أنكر بصره ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فصلى بهم الضحى جماعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم أيضا جماعة من النوافل، صلى بأم سليم وأنس صحيح، وقال العجوز كانت خلفنا أنا والصغير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز كانت خلفنا صلى بهم أيضا جماعة. فممكن أن تصلى النافلة ليس على الديمومة، لكن مستثنى في بعض الأحيان أن يصلي جماعة، إلا في التراويح الأمر عجز أن يصلي جماعة، بل هو المستحب وهو الأفضل وهو الأجود وهو الأعظم أجرا لإجماع السكوت الذي حدث بفعل عمر الخطاب رضي الله عنه، ويتواجد مع عمر وعثمان وعلي، وقد اتفق الثلاثة على سنية هذا بأنه يصلي جماعة، وهذا أصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا معنى قول النبي حتى لا يأخذها أحد ويطير بها إلى السماء، معنى قول عمر الخطاب نعمة البدعة، هذا لما قال هذا نعمة البدعة، ما هو بدعة الآن، يبقى إذن نقول بقول الشافعية المزعوم البدعة بدعة حسنة وبدعة إيش سيئة، وهذا كلامه قطع بين، قطع على الشافعي وقطع على غير الشافعي. ولو قلنا قد قال الإنسان قال كل بدعة ضلالة، بمن نأخذ؟ لا نأخذ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا عمر لما قال نعمة البدعة يعني تغيظا لأهل البدعة مشاكلة لما يقولون، لو كانت بدعة فهذه نعمة البدعة، لأنها إيه؟ لأنها سنة وليست ببدعة، لأنها سنة، لأن الأصل فيها أن النبي قد صلاها. البدعة هي المستحدثة التي لم يكن لها أصل صحيح. صلاة التراويح جماعة لها أصل ولا ما لها أصل؟ ثلاثة أيام لها أصل يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليست بدعة. إذا المعنى هنا نعمة البدعة، لا يقال أيضا في بعض الأجوبة يعني نعمة البدعة من عمر هذه على اللغة بمعنى اللغة، خطأ هذا، لا هو قصدها، لكن هي من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، كما قال الله تعالى جزاء سيئة سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، هو اللي بيأخذ حقه معتدي، ها؟ ما على المحسنين من ايش؟ من سبيل، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ده انتصار، اذا لا يكون لا تكون مظلمة ولا يكون اعتداء، لكن هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. المسألة الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له متقدم ذنبه، وهذا من فضل ليلة في علاء. أولا هي سميت ليلة القدر لقدرها العظيم لعظم شأنها عند الله جل في علاء، كما قال الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره، لها لها قدر وعظم شأن عند الله هذه الليلة العظيمة، لأن الله جل وعلا قد قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا من عظم ليلة القدر أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، نزل إلى السماء الدنيا كما قال ابن عباس جملة واحدة ثم نزل منجما مع الأحداث. فإن سألت أي علامات عظم ليلة القدر، قلنا لا، لأن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، أيضا من فضلها ومن عظم شأنها تتنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل مع الملائكة، هذا من فضل هذه شأن. وأيضا قال علماؤنا هي سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها الأقوات والأحياء والأموات والحج والعمرة وغير ذلك، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. فقال يفرق هنا يقدر، يقدر المولود والسيموت والذي يحيا والذي يعلو والذي ينخفض والذي يحج والذي يعتمر، كل ذلك يكتب في هذه. وهذا كما قال علماء الأصول بأن هذا هو التقدير العام، التقدير في العام في ليلة القدر. وقول صلى الله عليه وسلم من قام القدر إيمانا واحتسابا كما شرحنا قبل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أيضا فسحة ورحمة من الله ولطف وجود، بأن الإنسان لابد أن يقيم كل رمضان حتى يغفر له إيش المكافأة مرتبة على ذلك، يعني لو اختل له قيام ليلة لا يأخذ هذه المكافأة، لأن السلام قال من قام رمضان إيمان واحتساب، يعني قام كل رمضان، يبقى عدم قيام ليلة تنخرم في كل رمضان لا لا لا يحظى بهذه الفضيلة، إذن هذه الفضيلة مرتبة، نتيجة مرتبة على مقدمة، يغفر لك كل ما أتيت من الذنوب الصغيرة إذا قمت كل الليل، نمت ليلة واحدة ولو كنت نسيا مخطئا متعبا مريضا ليس لك هذه المكافأة إلا برحمة الله الواسعة التي لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. فاستدراك رحمة من الرحمن أن من فاته أو نام أو مرض أو ما استطاع له أن يحرص على ليلة القدر، فإن أقامها مفردة وحدها غفر له ما تقدم. طب الرجل الذي قام رمضان بما فيها ليلة القدر، هذه الليالي بما فيها ليلة القدر، قلنا له يغفر في قيام رمضان كل الذنب ويعلو الدرجات بقيام ليلة القدر، وهذا من فضل الله العميم على العباد. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى فضل الإطالة في قيام الليل، أفضل الصلاة طول القنوت، وهذا كما قلنا لتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فضل الدعاء والعبادة في الغفلات، هذا يعجب الرب أن يخرج المرء عن نظيره، يخرج عن النظائر فيه ما فيه من الخير، يضحك الله جل في علاه أو ضحك الله من صنعكم أو قال عجب ربكم من صنعكم، الخروج عن النظائر، الناس في سبات العميق، الناس في نيام في غفلة وأنت تكون تبتهل تدعو تسأل ربك جل في علاه تصلي ما عليك من الليل. لطف الله بعباده وجوده وكرمه بأنه جعل لهم رمضان فيه عتق من النيران، وجعل فيه المغفرة بالقيام، وجعل في ليلة القدر أيضا المغفرة بالقيام، ولطف الله وجود الله وعطاء الله ونعم الله جل وعلا التي تنزل تطرى متتابعة على العباد. قال من في سوس الأخ، قال من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يستشفيني فأشفيه، من فضل الله على العباد، وهذه دلالة على رحمة الله بالعباد، وجود الله وكرم الله وعطاء الله. الفائدة الرابعة الحسنات يذهبن السيئات، من وين هذا شطار؟ الحسنات يذهبن السيئات، معقول؟ ما اقرأوا يا حبايب اقرأوا يا بابا، حرام كيف؟ هات يا أستاذ مصري مزعوم، أنت هولندي مصري ولا مصري هولندي؟ مصري، أنت أصالة مصري وبعدين هولندي، تفضل ماشي ممتاز. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا أتى بحسنات ألا وهي القيام، ممتاز، إذا كانت المكافأة غفر له ما تقدم من ذنبه، لفض فوق، أحسنت. الفائدة الأخيرة الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب، من وين هذا؟ دي مسألة يعني أظهر من الشمس، يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب، أيتها الشمس المشرقة، تفضل أخوي، تفضل أستاذ، ما أنت عندنا شمس، الصغير الذي يجلس هذه المجالس التي تستصعب على الكبار لابد أن ننعته بهذا النعت، تفضل علي صوتك. يعني ايش ممتاز؟ يعني ايش ممتاز؟ ممتاز، دلالة على الاصل فعل المسلم الاستحباب انه لما صلى بهم قد فعله الان، فامتنع لما امتنع علل وقال خشيت ان تفرض عليك، اذا الاصل في الفعل الاستحباب لا الفرض، لا تفرض الا بايش بإيجاب الله لها سبحانه وجل في علاه. حبيبي احنا عايزين نسرع عشان انا شايف ان الاخوة هتموت الان. ها يبسط يديه تبارك وتعالى تبارك.